تفسير الآية 92 من سورة النمل يقول تعالى: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أي وأمرني أيضا أن أتبع وأبلغكم أن تتبعوا جميعا أيها الناس القرآن في كل شؤون حياتكم في كل أقوالكم وأعمالكم، من يتلو الشيء أي يجيء بعده ويتبعه، وأن أتلوه لنفسي وعليكم، وأن اتلوه أنتم أيضا بمعنى اقرؤوه باستمرار بكل تدبر وتعمق، واعملوا بما فيه كله من أخلاق واعملوا بما فيه كله من أخلاق لكي تسعدوا تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أي فمن استرشد به وسار خلفه وتمسك بكل أخلاقه فإنما يهتدي لنفسه، أي فهو حتما أول المستفيدين، ثم من حوله حيث سيكون له ولهم بحسن التعامل فيما بينهم السعادة كلها في الدنيا والآخرة. ولن ينفع الله تعالى قطعا بأي شيء، لأنه مالك الملك كله الغني عن كل شيء. ومن لم يهتدي وضل، أي ضاع وانحرف عنه وترك العمل به واتبع كل شر وفساد، فله قطعا التعاسة كلها فيهما، ولن يضر بالقطع الله تعالى بأي شيء. فقل بالتالي إذن لأمثال هؤلاء: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: إنما أنا من المنذرين، أي ما أنا إلا فقط من المنذرين، أي ليست أبدا مهمتي إكراه الناس على الهداية لله وللإسلام وجعلهم مسلمين إجبارا، فهذا ليس باستطاعتي ولا يطلبه الله مني، وإنما مهمتي فقط ومهمة المسلمين من بعدي، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام، هو داعي إلى الله والإسلام بصورة من الصور على قدر استطاعته، أن يكون كل منهم نذيرا مبينا، أي مبينا، أي موضحا ما أمكن لكل الناس حوله أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة في كل شؤون الحياة، ومنذرا أي محذرا الذين لم يستجيبوا للخير بكل تعاسة في دنياهم وأخراهم بما يناسب شرورهم وأضرارهم ومفاسدهم، وليتحملوا إذا نتيجة سوء أعمالهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمين ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، ما داموا قد أحسنوا دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. فليطمئنوا إذن ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم هذا، وكما أنهم منذرون فهم أيضا مبشرون بكل خير وسعادة في الدارين للمتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم. ولكن اقتصر الحديث في الآية الكريمة على الإنذار دون التبشير، لأنه يناسب الحال، حيث سياق بعض الآيات السابقة يتكلم عن المكذبين المصرين على تكذيبهم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 104 من سورة الأنعام قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لمزيد من الشرح والتفصيل